أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الفريدة السادسة في أحوال النفس من كتاب المنظومة، منظومة الحكمة، للحكيم السبزواري. وإنما بدأنا من هذه الفريدة باعتبار أن الطالب قد درس فيما يرتبط بالإلهيات العامة والإلهيات الخاصة في البداية والنهاية، بداية الحكمة ونهاية الحكمة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. وكما تعلمون أن هذا الكتاب، يعني أن هذين الكتابين البداية والنهاية، لم يتعرض فيهما المصنف والماتن لعلم النفس وعلم المعاد. ومن هنا الطالب قد ينتقل إلى أبحاث الأسفار ما بعد البداية والنهاية وهو لم يدرس هذين البابين الأساسيين من الفلسفة. تعلمون بأن علم المعاد واحدة من أهم أبواب علم المعاد ومقدمات علم المعاد مسألة علم النفس الفلسفي، فإنه ما لم تتضح جملة من القواعد في علم النفس فإنه لا يمكن الوقوف على مسائل المعاد كما ينبغي. ومن هنا فالإخوة الذين يريدون أن يحضروا هذه الدروس لا أقل بد أنهم قد رأوا ودرسوا البداية ومقدار من النهاية، والإخوة الذين يريدون استماع الكاسيت أيضا كذلك. يعني لا يتبادر إلى ذهن البعض أنه يمكن أن يستفيد من هذه الكاسيتات والدروس من غير مقدمات البداية وبعض النهاية، أو لا أقل كان قد درس المنظومة من الفرائد الخمس السابقة من الفريدة الأولى إلى الفريدة الخامسة حتى يستطيع الدخول إلى الفريدة السادسة. من هنا نبدأ بهذا البحث وهو الفصل الأول من هذه الفصول في أحوال النفس، وهو ورر في أنها ما هي وهل هي وكم هي. هذه إشارة إلى أنه بيان تعريف النفس وبيان إثبات وجود النفس وبيان تقسيمات النفس. إذن البحث في هذا الفصل في عدة أمور. الأمر الأول في تعريف النفس، الأمر الثاني في إثبات وجود النفس، الأمر الثالث في بيان تقسيمات النفس. وهنا في المقدمة كما يتذكر الإخوة في أبحاث النهايات قلنا بأن السؤال بما هو الذي يرتبط بالتعريف تارة يكون سؤال عن ما هو الحقيقية، وأخرى يكون سؤال عن ما هو الشارحة شرح الاسم. فإذا كان السؤال بعد هل البسيطة فيكون السؤال بما هو حقيقية، يعني ما هي. أما إذا كان السؤال قبل هل البسيطة، السؤال بما هو قبل هل البسيطة، فتكون ما الشارحة شرح الاسم. وذكرنا مرارا أنه لا فرق بين ما الشارحة وما الحقيقية إلا أنها ما الشارحة قبل هل البسيطة وما الحقيقية بعد هل البسيطة. وحيث أن المصنف هنا الماتن الحكيم السبزواري جعل السؤال بما هي النفس قبل هل هي النفس، فيتضح من ذلك أن السؤال ماذا؟ بما الشارحة لا بما الحقيقية. هذه نكتة على المباني واضحة كما تقدم الكلام عنه مفصلا في أبحاث نهاية الحكم. فلهذا يقول الحكيم السبزواري: أي تعريفها. وكما تعلمون أن السؤال بما الشارحة أيضا قسم من أقسام التعريف، ليس هذا التعريف هو التعريف اللفظي، يعني تعريف لفظ بلفظ آخر، كما وقع الخلط فيما بين التعريف اللفظي وبين تعريف ما الشارحة. قلنا مرارا أن ما الشارحة داخلة في أنواع التعريف الحقيقية، بخلاف التعريف اللفظي فإنه خارج عن حقيقة ماذا؟ التعريف. يقول: أي تعريفها وهليتها. طبعا هليتها يعني السؤال بهل، فالجواب عن هل البسيطة كما تعلمون ماذا؟ كان التامة. وتقسيمها إذن في أمور ثلاثة: الأمر الأول في التعريف، الأمر الثاني في إثبات وجود النفس، الأمر الثالث في التقسيم. طبعا لا يخفى على الإخوة، نحن في هذه الفريدة لا نريد أن نبحث عن نفس معينة، لا نريد أن نبحث عن النفس الناطقة أو عن النفس الصاهلة أو عن النفس النباتية أو عن النفس السماوية، بناء على رأي جملة من العلماء من أن الأفلاك أيضا لها نفوس، كما للإنسان نفس، كما للبقر نفس، للأفلاك أيضا نفوس. الدليل تام أو غير تام ذاك بحث آخر، ومن هنا نجدهم أنهم يقسمونه إلى نفس أرضية وإلى نفس سماوية، والنفس الأرضية إلى نفس نباتية وحيوانية، ثم النفس الحيوانية إلى أقسامها بحسب ماذا؟ فصولها المنوعة لها. نحن هنا فيما يرتبط بالتعريف لا نبحث عن نفس معينة، وإنما نبحث عن النفس بما هي نفس، أعم من أن تكون سماوية أو أرضية، تكون نباتية أو حيوانية. ومن هنا إذا أردنا أن نعرف النفس لا بد أن نعرف النفس تعريفا جامعا لهذه الأقسام الثلاثة، ومانعا ماذا؟ من دخول الأغيار. لا أن نعرف النفس بنحو تنطبق على النفس الناطقة، ولكن تخرج النفس ماذا؟ النباتية. تنطبق على النباتية والحيوانية، ولكن تخرج ماذا؟ السماوية. أو تعريفا يكون جامعا للنباتية والحيوانية والسماوية، ويكون داخل فيها العاقل أيضا. وكما تعلمون فيما سبق نحن في أقسام الجواهر قلنا من أقسام الجوهر ما هو؟ النفس. ومن أقسام الجوهر ما هو؟ العاقل. تعريفنا للنفس لا بد، لا ينبغي أن يكون تعريفا بنحو يدخل الأغيار أيضا، يعني يدخل تعريف ماذا؟ يدخل تعريف العقل أيضا فيه ونحو ذلك. إذن التعريف الذي ينبغي أن يذكر في المقام لا بد أن يبين هذه الخصوصيات، وهو أن يكون جامعا لكل الأقسام التي سيأتي الكلام عنها في الفصل الثالث من البحث أو الأمر الثالث من البحث، وهو في تقسيمات النفس، وأن يكون مانعا من دخول الأغيار كالعقل والطبيعة. هسه الآن ما هو الفرق بين العقل وبين النفس وبين الطبيعة، مع أنها جميعا لها صور نوعية واحدة؟ يعني النفس لها صورة نوعية، العقل له صورة نوعية، الطبيعة أيضا هي صورة نوعية، ما هي الفروق بينها؟ إن شاء الله يأتي الكلام عنها تباعا. فيما يرتبط بالتفريق بين العقل والنفس واضح عندكم، وهو أن العقل موجود مجرد ذاتا وفعلا، بخلاف النفس فإنه ليس كذلك. أما الفرق بين النفس والطبيعة هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. فلهذا عرف النفس، التفتوا جيدا، عرف النفس كما في النظم في الشعر: قال كمال أول، التفتوا جيدا، كمال أول آلي لجسم طبيعي. هذا تعريف النفس، وهذا التعريف من التعاريف الموروثة من المعلم الأول، يعني من أرسطو أيضا هذا التعريف موجود. يتصور أن هذا التعريف تعريف مستحدث، لا لا، من التعاريف الموجودة في الفلسفة القديمة أيضا، في الفلسفة اليونانية. كمال قد توجد عليه إضافة بعض القيود، زيادة نقصان بعض القيود، تبديل بعض القيود، كما افترضوا في تعريف علم الأصول أن التعريف موجود، العلم بالقواعد كذا تقع في مقدمة استنباط الحكم الشرعي. هسه قد واحد يضيف الكلية، واحد يضيف الفرعية، واحد يضيف عنصر مشترك، المهم أصل التعريف موجود، خصوصيات أيضا موجودة، ولكن الاختلاف في الزيادة والنقيص. هذا التعريف أيضا من التعاريف الموجودة في الفلسفة القديمة والموروثة من المعلم الأول. التفتوا جيدا، هذا التعريف قرأ بقراءات متعددة، هذه القراءات بعضهم هكذا يقرأ التعريف، هذني أقرأ التعريف حتى من خلال الشرح يتضح بأنه ماذا نريد أن نقول. بعض هكذا قال كمال أول لجسم طبيعي آلي، حتى يكون الطبيعي والآلي وصفان ماذا؟ للجسم. هذا تعريف. تعريف الآخر هكذا عرف، قال كمال أول آلي لجسم ماذا؟ طبيعي. فالآلي وصف ماذا صار؟ وصف الكمال، لا وصف ماذا؟ وصف الجسم. هذه من التعريف الثاني، كمال أول آلي لجسم ماذا؟ ها؟ طبيعيين. هذا التعريف الثاني. إذن يوجد عندنا الآن في المتن كمال أول لجسم، ها؟ حتى هذه آلي نقرأها بالضم لو نقرأها بالجر، إذا كانت قيدا للجسم فتقرأ ماذا؟ لجسم آلي. إذا كانت وصفا للكمال تقرأ كمال أول لجسم آلي. خب هذا كمال خبر مقدم، ما هو مبتدأه؟ النفس. كمال أول لجسم آلي نفس. إذن ما هو تعريف النفس؟ تعريف النفس كمال أول لجسم آلي. هسه هذه الضم وجر وتقديم وتأخير، بعد هذا لابد أن نفهمه ماذا من التعريف. تعالوا إلى قيد من هذه القيود. القيد الأول هو أن النفس كمال. خب الكمال في كلماتهم، في كلمات الفلاسفة، يطلق بإصطلاحين، تارة يقال كمال أول وأخرى يقال كمال ثاني. ثم هذا الكمال الأول والكمال الثاني أيضا له ماذا؟ اصطلاحان. هذين الاصطلاحات اللي أنا أعبر عنها بالمبادئ التصورية، هذه هواي مهمة، الإخوة يلتفتون إليها جيدا، ويا ليت أن بعض الإخوة الذين لهم القدرة يستقرؤوا لا أقل هالدروس اللي درسناها إحنا، بداية ونهاية ومنهج ومنظومة، وهاي الاصطلاحات يستقرؤوها، الوجود، الحقيقة، الكمال، الحدوث، القدم، الإمكان ونحو ذلك، عشرات بل مئات الاصطلاحات، ومن خلال شرحنا لها يستخرجون شروحها، فيصير عندنا في الكتاب بيان اصطلاحات الفلسفة. واحدة من أهم مشاكل الفلسفة في زماننا هو أنه الاصطلاحات فيها متعددة ومعانيها مختلفة. شوفوا هذا الكمال، قد يقال كمال أول وثان في علم النفس، هذا الاصطلاح الأول، وقد يقال كمال أول وثان في حد الحركة. يتذكروا الإخوة عرفنا الحركة ماذا؟ كمال أول لما هو بالقوة، من حيث أنه ماذا؟ بالقوة. قلنا هذا الكمال الأول في قباله يوجد ماذا؟ كمال ثاني، وهناك قلنا الكمال الأول هو الحركة، والكمال الثاني ماذا؟ هو هدف الحركة، الوصول إلى الهدف، إلى المقصد، إلى الغاية. هذا بيناه في حد الحركة. هسه هنا أيضا نقول كمال، عندما نقول النفس كمال، هنا حتى الكمال يصدق على كل كمال، سواء كان كمالا أوليا أو كان كمالا ثانويا في علم النفس. سيدنا، ما هو المراد من الكمال الأولي اصطلاحا والكمال الثانوي أو الكمال الأول والثاني في النفس في علم النفس؟ الجواب: ما به يتحقق هوية الشيء، ما به يصير الشيء بالفعل، يعني مفاد كانت تامة، يعني به تحقق وجود الشيء، وبعبارة أخرى تشخص وجوده في الخارج، نسميه كمال أول. ونحن قرأنا مرارا أن ما به يتحقق كمال الشيء هو ماذا؟ ها؟ هو الصورة. إذن تبين هنا أن هذا الكمال الأول له اسم آخر، ما هو؟ ها؟ الصورة النوعية. ونحن قرأنا أيضا أن ما به يتحصل وجود الشيء هو ماذا؟ ها؟ هو الفاصل، وإلا لو لم يكن الفصل موجودا فالجنس يتحقق في الخارج أو لا يتحقق؟ ها؟ لا يتحقق. إذن له ماذا؟ اسم آخر وهو الفاصل، وله اسم ثالث وهو ماذا؟ وهو أنه قوة، لأن هذه الآثار التي أي نوع من الأنواع الحقيقية، هذه الآثار مبدأها المادة لو مبدأها الصورة، مبدأها الجنس لو مبدأها الفاصل، من الواضح مبدأها ماذا؟ الصورة النوعية، مبدأها الفاصل. إذن هناك اسم آخر لهذا الذي يحقق وجود الشيء في الخارج، وهو ماذا؟ وهو القوة. ومن هنا تجد بأن ما به يتحقق وجود الشيء متشخصا في الخارج عبر عنه بتعبيرات متعددة، تارة عبر عنه بالكمال الأول، وأخرى عبر عنه بالصورة أو الصورة النوعية، وثالث عبر عنه ماذا؟ بالفاصل، ورابع عبر عنه ماذا؟ بالقوة. هسه لماذا قالوا كمال أول ولم يقولوا كمال؟ قالوا باعتبار أنه توجد كمالات أخرى، ولكن تلك الكمالات متفرعة على وجود النوع في الخارج، يعني مفاد كان ناقصة، وهي العلم، وهي القدرة، وهي باقي الكمالات التي تحصل بما يناسب نوعية النوع. ومن هنا ميزوا بين الكمال الأول والكمال الثاني في الفلسفة، في علم النفس الفلسفي. قالوا الكمال الأول في علم النفس ما به يتحقق النوع، يعني يتوقف عليه وجود النوع خارجا، وإلا ما لم يتحقق هذا الكمال الأول النوع يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق خارجا. وبينوا وعرفوا الكمال الثاني في علم النفس ما يتوقف على وجود النوع خارجا. إذن ما الفرق بين الكمال الأول والكمال الثاني؟ الكمال الأول ما يتوقف عليه وجود النوع، الكمال الثاني ما يتوقف على وجود النوع، ما يتوقف عليه وجود النوع وما يتوقف عليه ماذا؟ النوع. واضح صار هذا؟ إذن من هنا يتضح لنا لماذا قيدوا النفس في تعريف النفس الكمال بكونه ماذا؟ بكونه أول، لأنه يريدون أن يخرجوا ماذا؟ الكمالات الثانية، لأنها لا تدخل في حد النفس وفي تعريف النفس، لأنها متأخرة رتبة عن وجود النفس ماذا؟ في الخارج. الإخوة اللي حاضرين درس، رجائي هاي الاصطلاحات لأقل فت قلم، أنا حتى أشوف مهتمين بالبحث في المقدار على أي الأحوال. إذن التفتوا لهالنقطة، وهي أنه أنا اللي الآن أستاذ فن سنين طويلة، هذه لابد اشتغلت عليها ساعتين حتى قرد هذا. هسه الطالب يجي يقعد هنا أنا أمامي يطلع يتصور، يعني هذه المطالب كلها تبقى في ذهنه؟ غير ممكن هذا على أي الأحوال. إذن الكمال الأول يتميز عن الكمال الثاني في أن الكمال الثاني متأخر رتبة عن وجود ماذا؟ النفس والكمال الأول. ومن الواضح بعد لا يمكن أن يؤخذ الكمال الثاني في تعريف ماذا؟ في تعريف علم النفس، لأنه متأخر وجودا ماذا؟ عن النفس. إذن اتضح لنا لماذا قيدوا الكمال بكونه أول حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج الكمال الثاني الذي هو متفرع وجوده على تحقق الكمال الأول. واضح صار هذا المطلب؟ خب سؤال، حتى لماذا لا يسمونه صورة؟ لماذا قال النفس كمال أول؟ كان يقول النفس صورة، يقولونها الصورة لا تأتي إلا لأي شيء، ها؟ في قبال الصورة ماذا يوجد؟ مادة. فتوحي لفظ الصورة أنها حالة أين؟ في المادة، لأنها نحو علاقة لها بالمادة، مع أن بعض هذه الأقسام من النفس ليست حالة في المادة كالنفس الناطقة، فإنها لها ارتباط بالمادة، لا أنها حالة في المادة كماذا؟ كالنفس النباتية. النفس النباتية ماذا؟ حالة مادية، أما النفس الناطقة ليست حالة في المادة. فإذا كانوا يعبرون عن النفس بأنها صورة، هذا الإيحاء كان موجود، وهو أنها قد تكون حالة في المادة، مع أننا نحن نريد تعريفا ماذا؟ جامعا لكل أقسام النفس، ومن أقسام النفس النفس الإنسانية. فلهذا لم يعبروا عن النفس بالصورة، وإن كانت في الواقع أيضا هي ماذا؟ أيضا هي صورة نوعية. ولم يعبروا عن النفس بأنها قوة، لأن القوة إذا تتذكرون كما يمكن أن تكون مبدأ للأفعال والآثار، تطلق ويراد منها مبدأ الانفعال، لا مبدأ ماذا؟ لا مبدأ الفعل، كما تقدم في أقسام القوة. قلنا أن القوة قد تطلق ويراد منها مبدأ الآثار والأفعال، وقد تطلق ويراد القبول والانفعال. وقد درسنا في محله أن مقولة أن يفعل، هل هي نفس مقولة أن ينفعل له مقولتان؟ وقرأنا في المقولات أنهما مقولتان، والمقولات ماذا؟ متباينة بتمام ذواتها. فلو قلنا قوة كان قد يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أي قوة هذه؟ تحتاج إلى تمييز، فلا تكون، مع أننا نريد أن نعرف النفس بقوة التي هي مبدأ الفعل، مبدأ الأثر، لا القوة التي هي مبدأ ماذا؟ الانفعال، فكان يحتاج إلى مميزين، هذا مضافا إلى جهات أخرى. إذن تركهم للفظ الصورة والقوة وانتخابهم لفظ الكمال كان ماذا؟ لهذه الجهات. إذن كمال أول لإخراج ماذا؟ الكمالات الثانوية. قد يقول قائل هذا كمال أول هو موجود أيضا في الموجودات المجردة ذاتا وفعلا، يعني العقول، لأنه العقول فيها صورة نوعية أو لا توجد فيها صورة نوعية، متحصلة أو ليست متحصلة، خب كمال أول أو ليس بكمال أول؟ نعم كمال أول. لها كمالات ثانوية أو ليست لها كمالات ثانوية؟ نعم لها علم، ولكن كل ما في الأمر هناك بعد لا يوجد تدريج، عندنا يوجد ماذا؟ تدريج وخروج الشيء من القوة إلى الفعل. وإلا كما في الموجودات المجردة يوجد صورة نوعية، توجد ماذا؟ كمالات ثانوية. فقولنا كمال أول كما يشمل النفس يشمل ماذا؟ يشمل العقول أيضا، لأنها لها كمالات أولية، كمال أول وهي الصورة النوعية. مو فقط العقول، الطبائع أيضا كذلك. يعني شنو الطبائع؟ يعني العناصر، يعني المعادن. المعادن والعناصر فيها صور نوعية وليست فيها صور نوعية، المعادن أيضا مركبة من مادة وصورة، وينتزع منهما ماذا؟ جنس وفصل. فهذا التعريف كما يشمل العقول يشمل الطبائع ويشمل النفوس أيضا. ما أدري واضح ولا. هنا أبين هذه النقطة حتى تلتفتوا، ما الفرق بين الصورة النوعية التي للعناصر والمعادن؟ يتذكروا الإخوة، أول تنوع للجسم المطلق هو ماذا؟ ها؟ العناصر. ثم من العناصر تتكون ماذا عندنا؟ ها؟ المعادن. ثم من المعادن تتكون عندنا ماذا؟ ها؟ الموجودات الأخرى من نباتية وحيوانية إلى آخر القائمة. أول تنوع للجسم المطلق هو ماذا؟ الصورة أو الصور العنصرية. هذه الصور العنصرية 14 100 200 ألف، هذا ليس بحثنا الآن، هذا بحث تجريبي. المهم أول تنوع، خب هذه أيضا فيها صورة نوعية، والنباتات أيضا فيها صورة نوعية، ما الفرق بين هذين القسمين من الصور النوعية؟ يقولون أن الصور النوعية على قسمين، الصور النوعية التي تعمل على وتيرة واحدة ليس لها إلا أثر واحد، والصور النوعية التي تعمل لا على وتيرة واحدة، يعني تصدر منها آثار ماذا؟ متعددة. فإذا كانت الصورة النوعية لا يصدر منها إلا أثر واحد تعمل على وتيرة واحدة، تسمى الصورة النوعية طبيعة، طبائع، وجمعها طبائع. فإذا انتقلنا إلى صورة نوعية تصدر منها آثار لا على وتيرة واحدة، يصدر منها نمو، يصدر منها تغذية، يصدر منها دافع، يصدر منها جذب، وغير ذلك من الأعمال الأخرى، هذه الصورة بعد شو نسميها؟ ها؟ هذه الصورة النوعية بعد لا تسمى طبيعة، تسمى نفسا. إذا ما الفرق بين الطبيعة والنفس؟ كلتاهما صورة نوعية، ولكن الصورة النوعية في الطبائع لا تعمل إلا على وتيرة واحدة، والصور النوعية التي تعمل لا على وتيرة واحدة ماذا تسمى؟ النفس. ومن هنا النفس من أين يبدأ؟ ها؟ من العناصر؟ لا. من المعادن؟ لا. من أين يبدأ؟ من النبات. ومن هنا نقول نفس نباتية، نفس حيوانية، نفس ماذا؟ سماوية. وهنا قد يتبادر إلى ذهن البعض بأنه النبات لماذا يقال يعبر عنه بأنه له نفس؟ النفس لها خصوصياتها الخاصة، دراكة، عمالة، إلى ما شاء الله، ولا مشابهة بين النفس الإنسانية مثلا أو بين النفس البقرية والنفس النباتية. الجواب نحن نتكلم على مستوى ماذا؟ على مستوى الاصطلاح الفلسفي، أن الفلسفة ميزت بين الصور النوعية هذا التمييز، وجدت أن هناك انعطافة بعد الصور المعدنية وبعد الصور العنصرية، وهو أنه تلك تعمل على وتيرة وهذه تعمل لا على وتيرة واحدة. خب واضح صار؟ إذا قلنا أن النفس تعريفها كمال أول، ها؟ وهذه كما تشمل العقول تشمل ماذا؟ ها؟ ها؟ تشمل الطبائع أيضا. إذن من هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قيد، هم يخرج العقول من التعريف وهم يخرج ماذا؟ الطبائع، لأنه الكمال الأول كما يوجد في النفس يوجد في الطبائع ويوجد ماذا؟ في العقول. في مقام الجواب قال لجسم طبيعي، عندما قال لجسم طبيعي خرجت العقول. لماذا؟ لأن العقول فيها صور نوعية وهو كمالها الأول، ولكن لجسم أو لا لجسم؟ لا لجسم، لأنها مجرد ذاتا وفعلا، فليست لها علاقة التدبير المباشر ماذا؟ للبدن، للجسم. ومن هنا قيد الكمال الأول بشرط أن يكون ماذا؟ بشرط أن يكون للجسم. هسه أي جسم؟ قرأنا في محلها إحنا الأجسام متعددة، عندنا جسم طبيعي، عندنا جسم صناعي، عندنا جسم تعليمي، وما إلى ما شاء الله. خب أي المراد؟ قال ها، مرادنا من الجسم هنا وإن لم نذكر في النظم مرادنا الجسم ماذا؟ الجسم الطبيعي. شيخنا بأي قرينة؟ قال بقرينة أن الجسم إذا أطلق ولم يقيد ينصرف إلى الطبيعي. أصلا هذا اصطلاح فلسفي، في الفلسفة إذا أطلق الجسم ولم يقيد يراد منه ماذا؟ الجسم الطبيعي. نعم إذا أردنا غير الجسم الطبيعي علينا أن نقيد، نقول ماذا؟ حكيم، أقول نقول جسم صناعي، جسم تعليمي، من قبيل الحكيم. عندما يطلق الحكيم يراد منه الحكيم ماذا؟ الإلهي. إذا كنا نريد الطبيعي أو الرياضي لابد أن نقيد الحكيم، نقول الحكيم الرياضي، الحكيم ماذا؟ الطبيعي. خب التعليمي واضح عندكم، الجسم التعليمي ما هو؟ عرض، وتقدم الكلام عنه مفصلا في البداية والنهاية. وكذلك ها الصناعي، ما هو الجسم الصناعي؟ الصناعي ما دخل فيه صناعة صانع في إيجاد، في إيجاده. إذن كمال أول لجسم ها طبيعي. هسه هنا بعض يقرأ لجسم طبيعي قيدا للكمال، أو يجعله قيد ماذا؟ لنفس الجسم، لجسم ذاك الجسم هو طبيعي، والأمر سهل لا يؤثر في المعنى كثيرا، إنما الكلام كل الكلام ها في القيد الأخير، وهو كمال أول لجسم طبيعي ماذا؟ آلي. ما هو المراد ماذا من الآلية في المقام؟ قال نقرأ هذه المقدمة حتى نصل إلى الآلية. قال غرر في أن النفس ما هي وهل هي وكم هي، أي تعريفها وهليتها البسيطة وتقسيمها. قولنا في النظم كمال خبر مقدم، مبتدأه أين؟ قولنا نفس لنفس. هسه لماذا قلنا كمال؟ قال وإنما كانت النفس كمالا لأن الكمال، ما هو تعريف الكمال؟ ما به يخرج الشيء من القوة عن القوة والنقص، يخرجه فيجعله ماذا؟ فيجعله كاملا، فيجعله تاما بعد أن كان ماذا؟ ناقصا. هسه لماذا قلنا أن النفس هي كمال؟ قال لأن الكمال ما به يخرج الشيء من النقص والقوة، والنفس توجد هذا الشيء، وهو أنه تخرج الشيء من النقص إلى الكمال، ومن القوة إلى الفعل، ومن الإبهام إلى التحصل، ونحو ذلك من الاصطلاحات. ومن هنا فالنفس هي ماذا؟ فهي كمال. قال لأن الكمال ما به يخرج الشيء عن القوة والنقص، فهي أي النفس من حيث أنها صورة يخرج بها أو تخرج بها المادة عن القوة ماذا؟ أو من القوة إلى الفعل. فالنفس كمال أو ليست بكمال؟ نعم كمال. لماذا؟ لأن الكمال هو الذي يخرج الشيء من القوة إلى الفعل، ومن النقص إلى التمام. ومن حيث أنها فصل حقيقي، يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا أنه لا فرق بين المادة والجنس وبين الفصل والصورة إلا بالاعتبار اللا بشرط والبشرط لا، كما تقدم مرارا بحثه في أبحاث البداية والنهاية. قال ومن حيث أنها أي النفس فصل حقيقي يخرج به الجنس المبهم الناقص عن النقص، إذن النفس ماذا؟ كانت كمالا. طب إلى هنا اتضح لماذا سمينا النفس كمال، لأنه يخرج الشيء من القوة إلى الفعلية، من النقص إلى التمام، ومن المادة ومن الإبهام إلى التحصل. طب لماذا سميت كمالا أول وليس كمال ثاني؟ قال أول المراد بالكمال الأول ما يكمل به النوع في ذاته، لأنه لو لم يتحقق الفاصل أو الصورة أصلا لا يتحقق ماذا؟ نوعية النوع وهدية النوع في الخارج إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الفاصل، إلا من خلال صورة النوعية. فقلنا كمال أول حتى نخرج ماذا؟ نخرج الكمالات الثانوية التي هي متأخرة رتبة ووجودا عن النوع. قال فخرج الكمالات الثانية كالعلم وغير العلم من توابع الكمال. شوفوا عبر من توابع حتى يقول هي متأخرة رتبة ماذا؟ والتابع متأخر رتبة ووجودا عن المتبوع، فلا معنى لأن يؤخذ في رتبة ماذا؟ في رتبة المتبوع وفي تعريفه. حتى إلى هنا اتضح قيدنا الكمال بالأول حتى نخرج الكمالات ماذا؟ الثانية. حتى لماذا قلنا لجسم طبيعي؟ قال إنما قيدنا لجسم والجسم بالطبيعي حتى نخرج هذه الأشياء. قال فخرج بالجسم كمالات المجردات، لأنه المجردات التامة كالعقول أيضا لها ماذا؟ كمالات أولية، ولكن للجسم لها علاقة بالجسم، لها ارتباط تدبيري يعني مادية فعلا. الجواب كلا، فقيدنا بقولنا لجسم خرجنا ماذا؟ خرجنا كمالات الأولية للعقول. يقول فخرج بالجسم كمال المجردات من فصولها المنوعة. خب لماذا قيدت الجسم بالطبيعي؟ قال وخرج بالطبيعي الذي لم يذكر في النظم. شيخنا أنت ما قلت لجسم طبيعي، قال صحيح لم نقل، ولكنه ماذا إذا أطلق فينصرف إلى أكمل الأفراد، وأكمل الأفراد هو ماذا؟ هو الطبيعي في قبال التعليمي والصناعي. قال وبالطبيعي الذي لم يذكر في النظم، هذه الذي إلى بعد جملة معترضة خلوها بين شارحتين إلى أن يأتي وبالطبيعي ماذا يخرج؟ الطبيعي هذا لم تذكره، هذا جواب عن سؤال مقدس، لم تذكره، يقول لم نذكره لهاتين الحيثيتين. افتحوا الشارحة. الذي لم يذكر في النظم للغناء عنه، لماذا للغناء عنه؟ بأنه أكمل أفراد المطلق، فإذا صار أكمل أفراد المطلق فإنه بمجرد أن يقال ينصرف إلى أكمل الأفراد، والآخرين يحتاج إلى قيدين. ولاشتهاره بينهم، عندما نقول جسم هذا وجه آخر، عندما نقول جسم المشهور بينهم ماذا؟ أنه المراد الجسم الطبيعي. سد الشارحة. قال وبالطبيعي خرج الصناعي، وبالطبيعي الصناعي يعني خرج الصناعي، قيدنا الجسم بالطبيعي فخرج ماذا؟ الجسم الصناعي، كشكل السرير مثلا أو شكل السيف نحو ذلك. إذ قد يقال جسم طبيعي أي ليس بتعليمي، وقد يقال جسم طبيعي أي ليس بصناعي، فهو المراد ماذا هنا؟ خلوا ذهنكم جيدا. إلى هنا اتضح لنا بأنه هذا التعريف إلى هنا هذه. هسه الآن آلي ما هو المراد؟ تطلق الآلية في الفلسفة باصطلاحين، خلوا ذهنكم جيدا يمي، لأنه معرفة الاصطلاح مفتاح أي علم، معرفة العلم متوقفة على معرفة الاصطلاح. آلي، الآلية تطلق بنحوين، تارة تطلق الآلات ويراد منها الأعضاء، يد أو شامة، عين، أذن، قلب، كبد، داخلية، خارجية، هذه الأعضاء تطلق آلات يراد منها ماذا؟ الأعضاء. وأخرى تطلق الآلة ولا يراد منها الأعضاء، وإنما يراد منها القوى التي تحرك الأعضاء، من قبيل ماذا؟ من قبيل قوة اللامسة وقوة الشامة وقوة الباصرة. إذا يتذكروا الإخوة في النهاية نحن ميزنا جيدا بين الباصرة وبين ماذا؟ وبين العين، بين الشامة وبين ماذا؟ وبين الأنف، بين السامعة وبين ماذا؟ بين السامعة وبين الأذن. والشاهد على أن أحدهما غير الآخر، حتى في الفقه نحن نجد فقهانا يميزون بين قصاص أو ديات الأعضاء وبين ديات ماذا؟ ديات القوى، فإن القوة لها دية والعضو له دية أخرى. ومن هنا قد الإنسان يفقد عضوا من الأعضاء ولكنه مو بالضرورة يفقد ماذا؟ تلك القوة. فلهذا لو أعطي عضوا في مقابلها تبديل الأعضاء الذي عندنا الآن، نجد أن القوة أيضا تبدأ ماذا؟ تستعمل. إذن هنا عندما يقول كمال أول لجسم آلي. ما هو مراده من الآلية؟ يقول مراده من الآلية ما هو كالقوى لا ما هو كالأعضاء. بلي لا لا لا هسه بعد واحد رفع نصب يأتي مو بحثنا هذا. رفع نصب والجر له بحث آخر. شيخنا لماذا يقول ها إذا نحن قيدنا أو قلنا أن المراد من الآلي هو الأعضاء فسيأتي أو تقدم في بحث الفلكيات أن الأفلاك لها نفوس ولكن ليست لها أعضاء. فهذا التعريف يشمل النفوس الفلكية أو لا يشمل؟ فالتعريف ليس بجامعه ونحن نريد تعريفا لكل أقسام النفس ومنه ماذا؟ النفوس الفلكية. أما إذا قلنا أن المراد من الآلي يعني ماذا؟ ها؟ القوى، فإنه يكون شاملا للنفوس الفلكية لأن النفوس الفلكية باعتقاد هؤلاء لها قوى ولكن ليست لها ماذا؟ ليست لها أعضاء، يعني ليست لها عين أذن كبد عقل، بل لها ماذا؟ قوى مبثوثة في هذا الجسم الفلكي أو الأثيري على حد تعبيرهم. هسه تتمة الكلام إن شاء الله تأتي والحمد لله رب العالمين.